طيب أسألك يا شمسان، في صحيح مسلم من شرب الخمر لم تقبل منه صلاة 40 يوما. لو شخص شرب الخمر ثم أفاق وأذن المغرب، هل يصلي ولا ما يصلي؟ ها؟ أيوة. أي نعم، يعني لم تقبل منه صلاة 40 يوما، يعني لا يرفع له ثواب 40 صلاة 40 يوما. يقول هل يجوز شرب الخمر إن أراد أن يعمل عملية جراحية إذا كان لا يوجد بنج؟ لا، ما يجوز شربه، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: تداووا ولا تداووا بحرام. لكن ما وجد، إن وجد، أبسألك محمد الآن، بعض الأدوية فيه يكتب نسبة كذا من الكحول، يجوز شربها؟ ها، يجوز شربها؟ ليه؟ لأن الكثير منه ما يسكر. أيوة. طيب لو كان قليل يسكر، مثل إيش؟ نايف؟ لا، أبغى من الدواء. يعني لو شخص شرب علبة من الدواء يسكر، نقول ما يجوز تستخدم منه ولا نقطة، لأن الكحول فيه كثير. يقول ما حكم البنج لإجراء العمليات؟ علم بنا يغيب العقل. شو تقول يا سامي؟ ها؟ تخدير كيف يعني؟ نعم. ها؟ طيب يفقد الوعي، والخمر يفقد الوعي. نعم إن شاء الله. ها؟ أيوة. أيوة، الخمر يخلي الإنسان مثل المجنون، يتحرك ويأتي ويذهب ويفعل تصرفات غير لائقة. ما البنج لا، يخدره، يوقعه، فهو مسكن لا يثير العقل، يخمد العقل. يقول ما حكم التعطر بالعطور البخاخة، لأنه يقال أنه تحتوي على نسبة صغيرة من الكحول؟ اشتغل يا أربعة. طيب ما يسكر كثيرة، يعني لو شرب شخص مثلا عطر كاس يسكر، قد لا يزيل عقله، بدل نفس هذه المادة تطير، عرفت؟ ها، يسمونها سبيرت، وهذه إذا وضعت على اليد يتبخر، الذي يتبخر هذا هو الكحول، فقط لإخراج المادة العطرية من الزجاج إلى اليد أو غيره. طيب سليمان يقول هل يقام عليه الحد مجرد الشرب أو يشترط فيه السكر؟ مجرد الشرب، شو الدليل؟ فقليل حرام. أيوة، يعني يوجد مثلا بعض الأشخاص الذي يدمن لا يزيل عقله، لو شرب ولا زال عقله نقيم عليه الحد، حتى ولو ما دام نشرب شيء يسكر. يقول هل الخمر نجس؟ الآية قرنتها بالأصنام والأزلام، وذهب بعض العلم منهم شيخ الإسلام إلى أن الخمر نجسة، لو وقعت على الثوب مثلا يغسل، لكن الآية أنصاب والأزلام والأصنام هذه نجاسة معنوية، فلو شخص لمس الصنم ما نقول اغسل يدك، وكذلك لو ضرب الأزلام عند الأصنام ما نقول اغسل يدك. فيظهر العلم أن النجس، أن الخمر ليس بنجس، نجاسة حسية. والدليل أيضا لما نزل تحريم الخمر أراق الصحابة الخمر في الطرقات ولم يمر النبي صلى الله عليه وسلم من وقع تلك النجاسة عليه أن يغسلها وهكذا. ونفس هذا الكلام يجري على العطور، تمام؟ هل هي نجسة أو لا؟ يعني العطور هل هي نجسة؟ هل الكحول بناء على هل الخمر نجسة أو لا؟ والراجح الله أعلم أن الخمر ليست بنجسة لأنها وضعت مع أحكام نجستها معنوية. يقول ما عقوبة من شرب الخمر في الآخرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، قال ويسقى من طينة الخبال يوم القيامة في النار والعياذ بالله. طينة الخبال يعني عصارة ما يخرج من أوساخ المعذبين في جهنم والعياذ بالله، يعاقب بجنس ما عمل في الدنيا. فالخمر خطير لا الدنيا ولا في الآخرة، مثل ما قال عثمان في وصفها أم الخبائث، وكثرة شربه والعياذ بالله من علامات الساعة كما في صحيح البخاري قال ويشرب الخمر. يقول ما الفرق بين الكحول الذي في العطور والأدوية والذي في المشروبات؟ يقول ما الضابط فيها؟ الذي في الأدوية مثلا لو قال لك نسبة الكحول فيها 0.5%، فلو أخذت 0.5% من هذه الزجاجة ووضعت فيها ما ثم بمقدار النص مثلا ملي واحد وضعته في هذا الكأس وشربته ما يسكر، معناه قليله ما يسكر، تمام؟ هذا الدواء. العطور حكم الأدوية في هل وجود الكحول أم لا، لكنها لا تسكر إذا وضعت مثلا على الثوب، وبناء عليه لا نقول بحرمتها لكون الراجح فيها أنها طاهرة لا نجسة. والمشروبات حكمها حكم الأدوية تماما. يقول هل وجود صبي إيش غير هل وجود صبي مميز يزيل الخلوة أم يشتاط بالغلة؟ لازم بالغ، يعني لو فتح طرق الرجل الباب وراد أن يشرب الشاهي مع بنت الجيران مثلا ما يجوز، حتى لو معها 3 من أولادها الصغار ما يجوز، ولو 5. ولو ذهبت امرأة مع السائق بولدها الصغير عمره 10 سنوات ما يجوز، يجب أن يكون بالغا 15 عاما فصاعدا. يقول ما هو الدليل على جواز ركوب أكثر امرأة مع السائق؟ هذا الحديث لا يخلو أن النهي عن الخلوة. يقول ما الدليل على تحريم النظر على بنت العم والخال والجلوس معها لأنها تتبع الأم؟ الله يقول وليبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو أبائهن أو أباء بعولتهن أو ابنائهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن، فاستثني إظهار الزينة لهؤلاء، ما عداهن لا، ومن ذلك ابن العم. يقول ما هو مثال على حديث جابر حتى تتضح الصورة؟ لو مثلا بنت الجيران متزوجة تمام ومات زوجها وأنت رحمتها قلت سأنام عندها وطرقت الباب نعم أنا فلان إيش عندك؟ والله بنام عندك حتى يحتاجتي شيء أو شيء أنا أكون قريب عندك في الغرفة الثانية، نقول لا يجوز. مثلا نقول لا يبيتن رجل عند امرأة إلا يكون ناكحا أو ذا محرم. يقول ما الفرق بين الخلوة والاختلاط؟ كل خلوة اختلاط، إذا خلى رجل بامرأة اختلط بها، وليس كل اختلاط خلوة، فقد يكون في 10 نساء و3 رجال وكلها محرمة، لا الخلوة ولا الاختلاط. بل قال ابن القيم وإذا وقع الاختلاط في بلد حلت العقوبة عليه من الله. يقول إذا ركبنا نساء مع سائق لهن خارج البلدة فهل يجوز؟ وهل امرأة السائق تعتبر محرمة للنساء؟ لا، يعني لو اجتمع مثلا خمس معلمات تمام مع سائق والسائق معه زوجته، ولا يجوز هذا سفر. مثلا يذهبون 100 كيلو خارج البلد، المسلم يقول لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، وزوجة السائق ليست محرما، لا بد يكون محرم رجل، والمرأة ليست محرما للمرأة، وإنما زوجة السائق محرمها السائق، وبقية النساء ذهبن بدون محرم، وهذا من كبائر الذنوب، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يحل الامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. وأما المرأتان في داخل البلد مثلا أختان اثنتان والسائق كبير في السن ومأمون، ما نقول خلوة شرعا وعقلا. وإذا حصلت مفسدة مثلا إحداهما فيها فسق أو السائق في فسق، نقول لا يجوز حتى لو كان 10 نساء. قل ما دل تحريم الاختلاط؟ أوضح الدليل سهل، البخاري ومسلم، النساء خير صوف الرجال النساء وراء، لو في اختلاط وهي عبادة صلاة كالقربوا، ولا يأتي المسجد من النساء إلا الصالحات، ومع ذلك لا ابتعدوا آخر الناس هناك. يقول أشكل علي صورة الاختلاط في السوق والاختلاط في المدارس حيث جزنا الأول وحرمنا الثاني. السوق ما في مكث، سائرات تمشي في الطريق المرأة، لكن في الفصل لا، جالسة وهو جالس، هنا مفسدة. ولو في السوق جلسات يجلس النساء والرجال فيها بجانب بعض حكم حكم المدارس تماما، فالإشكال في المكث والجلوس، أما في السير لا. إذا كان قال شخص الطواف في اختلاط، نقول لا في سير ما في وقوف، لو في وقوف كراسي ومكث عند الرجال نقول محرم. يقول إذا جاء رجل ومعه أهله إلى بيت صاحبه ووجدت المرأة ولم يجد الرجل، هل يجلس الرجل في البيت يجلس في الشارع ينتظر الرجل؟ وإذا ما حب يجلس في الشارع يجلس في المسجد. يقول مثال على ذي محرم لا تؤمن منه الفتنة، وإن لم تؤمن هل نقول بعد وجود مثل لو شخص كبير في السن ومعروف بالعفاف ولا يتكلم مع مركب من النساء والنساء لا يتكلمن معه وفي 3 أخوات في السيارة، نقول هذا إن شاء الله مأمون. وإذا الرجل يتكلم مع المرأة أو المرأة تبادل في الحديث نقول لا، هنا فيه مفسدة حتى لو كان 10 نساء في السيارة. يقول ما حكم الخلوة مع امرأة ثكلى لا يبدو عليها آثار الجمال أو ما يثير الفتنة؟ اللي أباح الله عز وجل المرأة ليس الخلوة بها، وإنما فقط كشف الوجه إذا كانت مقعدة بعربية يسحبوها، مقعدة لا تتحرك كبيرة في السن ووجهها قبيح، فهنا يباح كشف الوجه فقط لا الخلوة. الله يقول القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن بشرط غير متبرجات بزينة، لأن يعني العجوز 90 سنة ما يجوز تضع حتى كحل حتى تكشف وجهها. أما الخلوة كبيرة صغيرة يعني بالغة أو كبيرة لا يجوز الخلوة بها. نعم، شوف مقصود الآن يعني خلاصة الكلام أن يجعل الإنسان بينه وبين النساء جبلا لا يصل إليهم ولا يصلون إليه حتى يسلم من فتنتهن. وضررهن عظيم، يعني فتن بها بنو إسرائيل بالنساء واستمرت الفتنة بهن إلى هذه الأمة. نعم البعض والتي تبضع اللحم والمتلاحمة. طيب يا أبا فريح، لو شخص جرح آخر تمام، وهل عندنا من شروط المقدرات والشجاج وغيرها أن لا تدفع الدية ولا يقتص إلا بعد البر كذا؟ طيب الحين لو حمزة أتى بسكين من أول يدك إلى آخرها كذا، ولو جيت أنا أقول نقتص وش نقول؟ حتى تبرأ. طيب وش نسوي في الحالة هذه؟ أول ما يجرحك ها؟ طيب السؤال، لو جرحك تمام وذهبت أول شيء تذهب المستشفى عشان تحدد نوع الجرح صح؟ طيب لو توه وصل العظم تمام حتى يبرأ ولا لا؟ طيب شلون نعرف نقول مرة حتى يبرأ يعني يتركه، وكيف أنه وصل العظم؟ طيب شلون تسوي لو سألك واحد الحين؟ تمام يعني لو يعني المقصود أن المجروح في رأسه هو اللي في جسده نحتاج يذهب المستشفى مرتين، المرة الأولى أول ما ينجرح عشان يبين وين وصلت الجرح، والمرة الثانية إذا قال يذهب المستشفى يقول تعافيت ما فيني شيء. تمام. طيب مصعب حمزة، إذا ردنا تقدير الحارسة مثلا حتى تطيب صح؟ كيف نقدرها؟ أيوة إيه كيف نقدر يعني؟ أيوة لو كان عبد، لو كان عبد كم يساوي؟ نعم نقول ما معنى قدر الله ما شفع عليه؟ يعني هذا مقدر من الله، والذي يريده الله يفعله سبحانه. يقول هل صحيح أن نقول أن الأشاعرة وغيرهم من أهل السنة والجماعة لأنهم يؤمنون بأركان الستة ولكن إيمانهم ناقص؟ لا ما نقول أهل السنة والجماعة، نقول من الطوائف التي ليست من أهل السنة والجماعة، لكن بقية الطوائف التي هي 73 فرقة كما قال الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله، منهم من هو مخلد في النار ومنهم من لا يخلد في النار وأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، لكن كعدد لا يمكن أن نجزم بأن فلان بأن الفرقة الفلانية هي الفرقة العاشرة وهذه الفرقة الحادي عشر وهذه الثاني عشر، ما نجزم بها، لكن من الفرق ما هو ظاهر. يقول ذكرتم الاقتصار على آل دون الصحب عبارة خاطئة، وجاء في التشهد غير الاقتصار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله، لأن هذه عبادة، فالصلاة نقول كما قال صلى الله عليه وسلم، لكن خارج الصلاة شخص يجعل الآل دون الصحابة نقول لا، لأن أمرنا بالصلاة على أقارب النبي صلى الله عليه وسلم وذريته فقط دون الصحب في الصلاة، خارج الصلاة نترضى عن الصحابة رضي الله عنهم وعن آله. يقول هل يقال على المشركين الله قدر عليهم الكفر؟ نقول نعم الله قدر عليهم الكفر، لكن يجب أن يسعوا للهداية، يعني حتى يزول اللبس هذا لو شخص قلنا له لو ما تاكل تموت، هل سيقول أجل لن أكل؟ هل سيجلس جائع وليذهب عن الطعام حتى يحصله؟ كذلك الهداية، نقول الله قدر عليك الهداية الضلالة مثلا، لكن يجب أن تسعى للهداية. ولا الشخص وقال الله قدر على المشركين الضلالة فما ندعوهم، لا، هذه مقالة المشركين، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا. نعم يا نايف، لماذا ساق المصنف هذا الحديث في باب الكفاءة والخيار؟ إذا ظهر عيب لحد الزوجين له الخيار بالفسخ. طيب إذا كان وطأها لها المهر مستحل الفرج، صح. طيب لماذا ساق أثر علي؟ زيادة في عيوب، عارف منك ما راجعت. نعم أنت حاضر معنا يا مالك. طيب ولماذا ساق المصنف أثر محمد بن سليمان عمر العنين؟ ها، العيوب في الرجل وش فيها؟ هذا العيوب في الرجل وهذيك العيوب في المرأة، أو مشتركة؟